بالله قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا